لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة يؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.